معنا يا اخوان، كانه لجال ثقة خفتا ضابطا. هشام بن عروة عن أبيه، وهشام كان يقول أزهد الناس في العالم أهله، أزهد الناس في العالم أهله، وهذا أمر يعني في الغالب. فإن شعبة له ولد سماه سعد، فسميته سعدا فلا سعد ولا أفلح، وكان الإمام مالك ولده يعني يطير الحمام ويلعب الحمام، والعلماء يسمعون من الإمام مالك من مشارق الأرض ومغاربها. والأعمش له ولد كانت في بلاه، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى في خطه لا في خط الشؤون. قال له اشتري لي حبلا، قال في طول كم؟ قال في طول كذا كذا، قال في عرض كم؟ قال في عرض مصيبة في فيه معنى. ولذلك الإمام مالك عنه مقولة يقول أربعة لا تأنس بهم رشدا، رجل لم يرتاح. طيب يعني الارتحال من هنا مثلا المنصورة، من هنا القاهرة، من هنا من هنا السعودية، من هنا اليمن، من دمياط جديدة لغد ما ارتحال جدا، ارتحال من دمياط قديمة لغد ما كل ارتحال بإذن الله تمام. ولذلك الخطيب البغدادي يقول إن الله يرفع الأمة البلاء على هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، إن الله يرفع البلاء، شوفوا المعاصي تعج من الأرض، نعم ملئت جورا وظلمة كما وستملئ إن شاء الله عدلا وقسطا إن شاء الله تمام. لكن تراوني لكن بسبب بيوت الله، بسبب المساجد، بسبب عمار المساجد، بسبب طلاب الحديث، الرحلة يدفع الله البلاء على هذا. إلا كان يجينا تسنامي يأكلنا أكل ويرمينا رمي، لكن الله سبحانه وتعالى أو البحر أو انظروا في أمواج البحر، لو أطلق الله أمواج البحر هذا على الخلق من الذي يقبضها؟ لا أحد، لا تقول لي بقى دولة من الدول هتجيب كالسحاب ولا تعمل حاجة ولا جدار عزيز ولا شيء ولا يعمل حاجة ولا جدار أولادي ولا جدار سيبك من الكلام معناه لا يقف أمام قوة الله سبحانه وتعالى. فكان يقول أربعة لا تأنس به المشتى، محبث لم يرتحل تمام، الثاني منادي القاضي، منادي القاضي كل شوية محكمة، كل شوية انتهت المحكمة، كل شوية مو مجلس مو موقف، طب هو مش فاضل هو مربوط بالقاضي، والقضايا كثيرة مش هيفضى يتعدى. وإيه حارس الدار، حارس الدار كل ساعة ها غفير، كل شوية يصيح على حرامي ها امسك حرامي يمين شمال، انه مشغول حامل سلاح على كتفه مشغول بالحراسه. وولدي المحب، هذه المشكله، ولد المحب اللي هو يتكلم عليه شعبه ويتكلم عليه الاعمش، وهذا يعني شعبه يجي يسمع من الاعمش ولد شعبه بعيد، هذا يلف خط الشعبه. فكان هشام بن عروه من كلماته المرفوعة أزهد الناس في العالم أهله إلا من رحم الله، يخرج عن هذه القاعدة صور واستثناءات على، وإلا معنى نماذج كثيرة وأمثلة، كم من عالم كان ولده عالم، كم من محدث كان ولده محدث معنى هون. لكن الكثرة الغالبة على ما ذكر هشام بن عروة. قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وعائشة خالت عروة معنى يقول قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. أمر تخليل الشعر في الاغتسال يا أخوة لا يترك وهو على وجه الاستحباب المؤكد، معنى لو أن الإنسان ما خلل وتأكد أن الماء وصل إلى أصول الرأس لا بأس، لكن لماذا كان يخلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان شعره وفيرا عليه الصلاة والسلام، لكن لو فرضنا أن الرجل حالق رأسه مش هتيجي يخلي كل هذا معنى. طب شعره خفيف قصير صغير، لا المهم يتأكد أن الماء وصل إلى أصول الشعر. طيب

من المصائب الكبرى. فاغتسل موسى عريانا لما وضع ثيابه على الحجر، اخذ الحجر كما تعلمون. ايوب كذلك معنا اغتسل عريانا كما في الحديث هنا. وقال بهز عن ابيه عن جده، بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، وهذا الحديث في السنن. وبهز بن حكيم ليس له حديث مسند في الصحيح، انما ذاك بهز بن اسد العمي واخوه معل بن اسد العمي. في هذا يقول الله حق ان يستحي منه من الناس. فيه ايش؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عوراتنا يا رسول الله ما ناتي منها وما نظر، فقال احفظ عوراتك الا من زوجتك او من ملك يمينك. قال ارايت ان كنت خاليا يا رسول الله؟ قال الله حق ان استحيا من الناس. معنى قال حدثنا اسحاق بن نصر وهو البخاري صدوق، قال حدثنا عبد الرزاق والصنعاني عن معمر وابن راشد ابو عروه نزيل اليمن وهو بصري، عن همام بن منبه واخوه وهب بن منبه عن ابي هريره، وهذه الصحيفه المعروفه الصحيحه اكثر من الامام مسلم واقل من الامام بخاري. يقول عن النبي عليه الصلاه والسلام قال كانت بني اسرائيل يغتسلون عوراتهم ينظر بعضهم الى بعض، كان موسى يغتسل وحدهم، فقال والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه اضر مرض في خصيته. فذهب مره يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. شاء الله سبحانه وتعالى هذا، وهذا يدلكم ان الحجر ادراكا لكن لا نعلمه، ومن شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. فخرج موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بني اسرائيل الى موسى وقال والله ما في موسى من الناس، فاخذ ثوبه فطبق بالحجر ضربا، فقال ابو موسى والله اني طيب ابو هريره والله انه لندب بالحجر على ما سته او سبعه ضربا بالحجر. تبي من هذا القدر يا اخوان؟ على امل لقربكم ان شاء الله سبحانه وتعالى. سبحان الله لا اله الا انت استغفرك.